الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بفضل الله تعالى ومعونته الدرس الخامس في سلسلة دروس الفقه التي جعلنا محورها الأساس مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه وعن سائر الأئمة. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن تعريف الماء الطهور، قلنا الماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر في غيره، وهو أي ماء كان على أصل الخلقة، نبع من الأرض أو نزل من السماء. وعرفنا الماء القليل والكثير، فقلنا الماء القليل هو ما كان أقل من قلتين، والكثير ما كان قلتين فأكثر. وقلنا إن القلتين هما من خلال هجر التي كانت معروفة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أو إذا كان الماء، رواية بلغ ورواية إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وقلنا إن تقديرها في زماننا هذا هو ماء حجم ماء مكعب، طول ضلعه، طول ضلع المكعب 60 سنتيمتر، ويعادل باللترات قلنا 216 لتر تقريبا، هذا اسمه قلتين. أقل من ذلك يعتبر ماء قليل، أكثر من ذلك يعتبر ماء قليل أو قلتين، أو أكثر ماء كثير يعتبر ماء كثيرا. فقلنا إذا كان الماء قليلا يعني أقل من قلتين، بمجرد ملاقاة النجاسة ولو نقطة بول مثل رأس الدبوس يحكم على الماء بنجاسته، نقطة دم، نقطة غائط، أي شيء صغير مهما كان صغيرا ولو لم يحصل في أي تغير، إذا لاقته النجاسة وهو قليل صار متنجسا، لا يصح رفع الحدث ولا إزالة النجس به. وإذا كان ماء كثيرا قلتان فأكثر، إذا كان الماء كثيرا قلتين فأكثر، فإنه لا يتغير بالنجاسة، يعني لا يحكم عليه بالنجاسة إلا إن تغير بوقوعها فيه. إذا وقعت نجاسة في ماء كثير أكثر من 216 لتر، مسبح مثلا، قلنا مسبح أو خزان ماء تسربت إليه مياه المجاري مثلا، مثل ما يحصل الآن في بعض المناطق، يكون خزان المجاري ملاصق لخزان ماء العمارة، فيحصل تسريب ماء الخزان، ماء كثير، فإذا تسرب إليه النجاسة، فإن لم تتغير فيه الصفات، يعني بقي لم يتغير فيه لا لونه ولا طعمه ولا ريحه من النجاسة، فهو طاهر مطهر، مثل المسبح التي ضربته لكم مثلا، مسبح بحر كبيرة يسبح فيها الأولاد الكبار والصغار، فأحيانا الأولاد يبولون في المسبح، فإذا بال الولد في المسبح والمسبح بقي بدون تغير، لم يصر لونه أصفر ولا خرجت منه رائحة النجاسة البول مثلا، وكذلك الطعم لم يتغير، لو فرضنا أن إنسانا ذاقه يعني، فإذا لم يكن متغيرا فهو طاهر مطهر. الماء القليل إذا لاقته نجاسة مجرد الملاقاة قلنا ينجس، أما إذا لاقاه الطاهر مثل الديتول والشاي والعصير وما شابه ذلك، فعند ذلك ننظر هل تغير تغيرا فاحشا بحيث إذا نظرت إليه لا تقول هذا ماء، يسلبه اسم الماء، فعند ذلك يصير الماء القليل لا يصلح للتطهير به، وطاهر. ماء صبينا في ميرندا، ماء صببنا في عرقسوس، ماء زهر، ماء الكادي، أي ماء، أي شيء من الطاهرات، فتغيرا واضحا، صار لونه متغير، أو طعمه صار طعمه ما زهر قوي، أو رائحته عطرة ماء الكادي، وهكذا. فعند ذلك يكون طاهرا، ولكن لا يصلح للوضوء، لا يصلح للوضوء ولا إزالة النجاسات به، تطهير الأرض وما شابه. ولذلك قلت لكم في الأسبوع الماضي، إذا كان الماء القليل ووضعنا فيه شيء من الديتول فتغيرت رائحته أو صار لونه أبيض بسبب الديتول، فهو ماء معقم ولكن غير مطهر شرعا، فلو أزلت به النجاسة لا يصلح. إذا توضأت به فأنت على غير وضوء، لم يصح وضوءك به. كذلك الماء الكثير إذا صب به طاهر وغيره تغيرا كثيرا نفس الحكم، تمام؟ طيب، في عندي اليوم مسائل إضافية، منها الماء المستعمل في طهارة. إذا استعملت الماء، أنا توضأت بالماء أو اغتسلت غسل الجنابة وجمعت هذا الماء في إناء، توضأت وجمعت الماء الذي توضأت به في إناء، حطيته بتشط، حطيته بكذا، إما مثلا ماء قليل في المنطقة أو عم يقطع الماء، فحبيت أسقي فيه الزرع أو حطه في السيارة أو أغسل فيه أواني أو أشطف فيه الأرض أو استعمله ليه، بعدين انقطعت المياه مثلا أو قلت أو لأسبب ما أحببت أن أتوضأ به، هذا الماء مستعمل أصلا في فرض طهارة، يعني توضأت به أو اغتسلت به للجنابة، هل يجوز أن أتوضأ بهذا الماء المستعمل؟ قال العلماء إذا كان هذا الماء المستعمل أقل من قلتين فلا يجوز لا إزالة النجاسة به ولا رفع الحدث، لأن لا يصلح. لأنه شو الدليل؟ الدليل أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم مع قلة المياه في زمانهم لم يثبت عنهم أنهم جمعوا الماء الذي كانوا يتوضؤون به ليستعملوه مرة ثانية. لو كان يصلح كانوا وفروا كثير من الماء، كثير من الغزوات كانوا ينقطعون من الماء. مرة من المرات جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ما أوتي، ما جاء نبي إلا أوتي، ما أرسل الله نبيا، أو يعني معنى الحديث إلا آتاه الله ما على مثله آمن البشر، يعني يؤيد الله الأنبياء بمعجزات وخوارق عادات يؤمن على مثلها البشر. قالوا ألا وإن الذي أوتيته وحيا، ألا وإن الذي أوتيته وحيا، فالقرآن هو المعجزة الأساسية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا أن النبي لم يكن له معجزات مادية، فقد جمع بعض العلماء ألفا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، ألفا، واحدة منها تكثير الماء من الله عز وجل. ففي غزوة من الغزوات قل الماء وشح، فقالوا يا رسول الله نريد أن نتوضأ ونشرب ونسقي الدواب، فقال ائتوني بما معكم من ماء، أحضروا بقايا المزادات والأوعية فجمعوا ماء قليلا، فوضع صلى الله عليه وسلم يده فيها وقال بسم الله. قال الصحابي فرأيت الماء ينبع من أصابعه صلى الله عليه وسلم يفور. رواية 300 شخص ملأوا الأوعية وتوضأوا واغتسلوا وسقوا الدواب وزاد معهم. ولذلك يقول بعض العلماء في أنواع المياه وفضلها، يقول وأفضل المياه ماء قد نبع من بين صابع النبي المتبع صلى الله عليه وسلم، يليه ماء زمزم فالكوثر فنيل مصر ثم باقي الأنهر. هذا في فضل المياه. فلو كان الماء المستعمل في مثل هذه الغزوة، لو كان الماء المستعمل يصلح للمرة الثانية والثالثة كانوا ما كبوه في الماء في الأراضي، كانوا توضأوا به وجمعوه في الأوعية، كونهم لم يجمعوه هذا يدل على أنه لا يصلح ولكن يبقى طاهرا. بدليل ليش طاهر؟ طاهر ولكن غير مطهر، هو طاهر في نفسه، بدليل ما قاله جابر رضي الله عنه، قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من مرض، عاده من مرض، قال فتوضأ وصب علي من وضوئه، كت عليه من ماء الوضوء ليشفى ببركة من الله حصلت بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ اقتتل الصحابة على وضوئه، يعني على الماء الذي يتوضأ به صلى الله عليه وسلم لحصول البركة فيه. هذا شيء معروف. حتى النخامة كان صلى الله عليه وسلم إذا تنخم وبصق لا تقع على الأرض، يتقاتلون عليها ويدلكون بها وجوههم لأنه رائحتها مسك. النبي صلى الله عليه وسلم فضلاته كل مسك رائحتها. ولكن من معجزاته أنه إذا بال أو تغوط انشقت الأرض فابتلعت فضلاته صلى الله عليه وسلم، لا يبقى لها أثر في الأرض. إذا هذا الماء المستعمل في فرض الطهارة. أما إذا استعملته في نفل، اغتسلت غسل الجمعة، غسل الجمعة نافلة وليست فرضا، عند الشافعية غسل الجمعة سنة، فلو اغتسل للجمعة وجمع الماء ثم بعد العصر توضأ في وضوء شرعي يصح، لأنه عندما اغتسل غسل الجمعة أو غسل التوبة أو غسل سنة الإحرام أو غسل سنة دخول المسجد الحرام، هذه سنن، أو غسل العيد، هذه الأغسال المسنونة، لو اغتسل وجمع الماء هل ارتفع منه حدث؟ قال لا. هل أزال به نجس؟ قال لا. إذن الماء بقي على طهوريته فجاز به الوضوء وصح به إزالة النجاسات. واضح؟ هذا إذا استعمل في نفل. أما إذا استعمل في فرض كالغسلة الأولى من في الوضوء في الوجه، الثانية والثالثة سنن، الغسلة الأولى فرض، الثانية والثالثة سنن، لو غسل أول مرة الفرض فسقط الماء على الأرض أو في المغسلة، الماء الثانية والثالثة جمعهم في وعاء، هذول ما رفعوا الحدث لأن الحدث ارتفع في المرة الأولى، فما نزل من الثانية والثالثة يصلح أنه يغسل في إيده الفرض أول مرة مثلا يعني. فإذا الماء المستعمل إن كان استعمل في فرض لم يجوز الاستعمال مرة ثانية، إلا إن جمعناه فكوثر الماء المستعمل أو المتنجس أو غيره مما لا يصح. لو كوثر جمع جمع جمع فكوثر فبلغ قلتين وليس فيه أي تغير يعود طاهرا مطهرا. جمعت الماء المستعمل في الوضوء وغسل الجنابة وغسل كذا، جمعتهم جمعتهم جمعتهم صاروا 216 لتر أو أكثر، صاروا برميل خزان كبير مليان، نظرت إليه ليس فيه أي تغير، لا زال ماء. فيرجع لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، عاد طاهرا مطهرا مرة ثانية. في لغز، واللغز لغز، لغز على وزن رطب يعني حزيرة. اللغز هو الكلام المعمى، يقول علماء الفقه حزيرة، رح أحذركم حزيرة، قال ما هما الماءان اللذان يصلح كل واحد منهما على حدة للوضوء فإذا اجتمعا لا يصح الوضوء بهما معا. حزيرة، عندي ماء يصلح الوضوء به وماء ثاني يصلح الوضوء به، جمعتهم مع بعض أمصار الناتج لا يصلح الوضوء به. حزيرة. الجواب ماء قليل يعني أقل من قلتين، خلاص صرت تعرف يعني ماء قليل، ما عاد كل مرة كرر، ماء قليل تغير ولكن بطول المكث، حطينا مي بالجالون تركناها شهر عتعتت طلعت ريحتها بسبب المكث مو بسبب شيء تاني، هيك لأنه طولت، حطيتها بخزان معدني قامت صدت المي، حطيتها بوعاء جاها ترابك مع الزمن تغيرت عكرت بسبب طول المكث. هذا ماء قليل تغير بما لا يستغني الماء عنه، يعني أمر طبيعي أنه يتغير بطول المكث، إما صد أو الممر أو الماسورة أو طلع عليه طحالب صار في شي لون أخضر بسيط، هذا أمر طبيعي لا يستغني الماء عنه فيصح الوضوء به. قليل، عندي ماء تاني قليل نضيف تمام ما في شي كمان بصح الوضوء فيه، أما تخلطتهم مع بعضهم أم صاروا خضر بسبب الطحالب، هذا اللي كان أخضر أو مصدي أو معكر بالتراب غير الثاني، الثاني هذا قلنا لك بجوز تستعمله للضرورة لأنه لا يستغني الماء عنه، أما الماء الثاني هذا اللي في الوعاء يستغني هو اصلا نظيف، ليش لا توسخه انت؟ ليش لا توسخه وتغير لونه او طعمه او ريحه بشيء يستغني هو عنه اصلا؟ فما دام خلطتم مع بعض ولا زال قليلا وتغير فقد طهوريته. بدك عاد تزود عليه مي، مي زوده تزوده لحتى يصير قلتين، او يروح التغير هذا اللي صار، او يروح. هي الحزيره، وهذا شو بسموه؟ لغز، كلام معمى. طبعا في حزيرات فقهيه كثير. بمناسبه اللغز نحكي لكم قصه ما تاخذنا. في حزيره حلوه علميه، علميه يعني بنسليكم شوي بدرس الفقه مشان ما تطفشوا مني. بيقول لك حزيره، هاي اخواننا اللي بيحضروا معي بيعرفوها، قال لك عاجز، هاي اسم شخص، الحزيره اسم شخص، كنت تحزروا شو اسمه الشخص هذا. الحزيره بتقول عاجز، واحد عاجز مشلول مثلا، عاجز، عمي، ترقى يعني طلع على السلم او على الدرج فانقلب. هذا هو، شو اسمه هذا الزلمه؟ شوف شلون بحلوها بقى العلماء، طبعا فيها فزلكه بس تنحل. قال عاجز عمي، لما الانسان يعمى ماذا يفقد؟ يفقد عينه. فمن قيم حرف العين من كلمة عاجز؟ لكن كلام معمى، عاجز عمي يعني راحت عينه. شو صفيت؟ أجز، أجز. هذا بعلم حساب الجمل، الألف بواحد رقمها واحد، والجيم رقمها ثلاثة، والزاي رقمها سبعة، صار واحد ثلاثة سبعة، هي عمي، عمي يعني راحت عينه، صار واحد ثلاثة سبعة. ترقى نرفع 10 درجات نضربه بعشرة، صار 10 30 70. العشرة حرف الياء، والثلاثين حرف ال حرف اللام. مه شو قلنا؟ شو دقيقة شوي. أجز ضربناه بعشرة، العشرة حرف الياء مضبوط، اللهم صل على النبي، الثلاثين حرف اللام، والسبعين حرف الزاي، حرف شو قلنا؟ حرف العين، السبعين حرف العين. ترقى يعني ضربناه بعشرة، فانقلب بصير 70 30 10. السبعين حرف العين، والثانية اللام، اللام 30 والياء 10، شو بصير اسمه؟ علي. حذرتوها، خلصنا. هذا اسمه لغز. طيب في عندي شغلة تانية في الماء المستعمل، إذا وقع في عندي شغلة تانية مهمة كتير اسمها التغير الحسي كالتغير التقديري. قلنا إذا في ماء قليل وقع فيه عرق سوس أو ميرندا أو ديتول أو ماء زهر وغيره لا يصلح لنا للوضوء، صح؟ طيب إذا وقع فيه ماء مستعمل، ماء توضيت فيه وجمعته، قلنا هذا لا يصلح، بدل الميرندا جبت شوي من الماء المستعمل وكتيتهم على الماء القليل الطاهر المطهر، شو صار؟ كيف بدي قدرهم؟ قال هذا تقديري مو حسي، طلعت فيه ماء على ماء ما بيغير فيه شيء، اما هو حقيقة عم يغير من جوا تقديرا. فشي بدي اعمل عند الشافعية؟ شو بيعملوا؟ بيقدروه مخالفا له بأوسط الصفات. إذا وقع في الماء معدة، إذا وقع في الماء القليل الطهور ماء مستعمل، الماء المستعمل ما تغيرت صفاته، أو وقع فيه ماء ورد فقد صفاته، ما عندي ماء ورد فتحت القارورة وتركتها شهرين بخرت الريحة صفيت مثل الماء العدس، هي ماء ورد كتيتهم فوق المي. أو شوف هالمسألة أحلى من كل هدول، هي عمليا بتصير معك وانت عم تتوضى. انا عم بتوضى عبيت ايدي ونويت الوضوء وغسلت وشي، الماء اللي نازل من الوجه هذا ماء مستعمل، صح؟ وعبيت ايدي وانا عم عبي ايدي مشان اغسل ايدي، ايدي مليانه مي، كفي مليان ماء، وهو مليان ماء، نزل نقاط من الماء المستعمل في غسل الوجه الفرد بقلب الماء اللي بايدي، فالماء اللي بايدي قليل جدا وسقط فيه ماء مستعمل، كيف تقدرون هذول الماء المستعمل؟ قال تقدره مخالفا له بأوسط الصفات. أوسط الصفات هي لون عصير العنب وطعم عصير الرمان ورائحة اللبان الذكري الذي يسمونه اللاذن. تتخيل أنت أنه النقاط اللي نزلت من وجهك على إيدك لو كانوا عصير عنب بصير إيدك لونها حمراء، المية اللي بإيدك بصير أحمر، عصير عنب ولا لا نقطين ثلاثة ما بيأثر؟ قال ما بيأثر، له كمل وضوءك. قال لا نزل كثير، شرشر الماء كله صار نص مي ونص من الوجه ونص من الحنفية. قال له هدول لو كانوا عصير عنب كان الماء بصير أحمر، وإذا الرمان بصيروا حامضين، وإذا لازم تطلع ريحتهم مسك من هذا المستكة. تقوم شو بتعمل؟ تعمل لهم هيك، تنزلهم من المغسلة تأخذ مي جديدة وتغسل إيدك فيها. واضحة؟ هي اسمها التغير الحسي كالتغير التقديري. تمام؟ طيب، في عندك عند الشافعية مسألة خاصة بالمذهب الشافعي انفرد بها دون الأئمة الآخرين، وهي هل يجوز ما أو ما حكم استعمال الماء المشمس؟ عندي ماء محطوط بوعاء حطيته بالشمس فسخن بالشمس، هذا ورد فيه حديث ولكن الحديث موضوع مكذوب على أرجح الأقوال، وفي قول أنه ضعيف جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يا حميراء لا تستعملي الماء المشمس فإنه يورث البرص. هذا حديث يا ضعيف جدا يا موضوع مكذوب، يعني لا يؤخذ به. ولكن ورد عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه كره استعمال الماء المشمس وقال إنه يورث البرص. قال الإمام الشافعي صاحب المذهب رحمه الله قال ولا أكره الماء المشمس إلا أن يكون من جهة الطب، إلا أن يكون من جهة الطب. فأجوا العلماء درسوها من الناحية الطبية والفيزيائية، وجدوا بعضهم وجد أن الماء إذا وضع في إناء معدني حديد نحاس ألمنيوم وكان في بلد حار كالسعودية ودول الخليج اللي على خط الاستواء وما قاربه، أما مصر تعتبر في الفقه بلاد معتدلة، وسوريا وما شابهها تعتبر بلاد باردة، فالباردة والمعتدلة أصلا ما فيها كراهة، لابد أن يكون في بلد حار أولا، ثانيا أن يكون في إناء منطبع، منطبع يعني قابل للطرق والسحب يعني معدن، أما إن كان بلاستيك أو غيره أو كذا أو زجاج فلا كراهة فيه قولا واحدا. إذن الكراهة التي ذكرها العلماء من ناحية الطب أن يكون في بلد حار وفي إناء منطبع يعني معدني، وأن يسخن في الشمس فيتفاعل بسبب الحرارة الماء مع الهواء مع المعدن فيشكل نوع من الأكسدة، بيطلع رغوة على وش الماء، رغوة على سطح الماء يسموها العلماء الزهومة، هذه الزهومة قيل إنها تورث البرص يعني بتسبب مرض جلدي. هلا ممكن ما تسبب، ممكن تسبب، أنا ما بعرف بالطب، هكذا قالوا. فقالوا إن حصل فهذا الماء في البدن مكروه، بدك تغسل فيه أواني ما في كراهة، تغسل ملابسك بالغسالة ما في كراهة، تشطف الأرض تسقي الزرع كل ما، بس الكراهة الوحيدة إنك تستعمله في البدن في الغسل أو الوضوء. تمام؟ طيب هذه الكراهة هل هي شرعية أم إرشادية؟ إذا قلنا شرعية مكروه شرعا، إذا تركته تأخذ أجر. شو معنات مكروه شرعا؟ المكروه هو الذي إذا تركته لأنه مكروه كتب الله لك الثواب، وإذا فعلته فليس عليك عقاب، هذا اسمه مكروه. أما إذا كانت الكراهة إرشادية فهي من قبيل المباح، لا ثواب ولا عقاب، مثل إذا كنت جالس ومديت رجلك وبعدين ضبيتها ورحت اشتريت لبن ورجعت على البيت، لا بتاخذ أجر ولا عليك وزر لأنه هذا مباح، إلا بقى إذا نويت شيء تاني بالنية بتتغير الأمور. أما المباحات أنا شوف لجالس هيك جلست هيك مباح، لا في أجر ولا في وزر، ماشي. أما أنا مادد رجلي إجا أبي ضبيت رجلي أدبا مع أبي أخذت أجر لأنه هذا من البر، صحيح أصلا مباح بس لما سحبت رجلي لجوا هون سحبت أدبا مع أبي امتثالا لقوله الله تعالى وبالوالدين إحسانا، فهذا صار فيه ثواب. وهكذا إذن إذا كانت الكراهة إرشادية على قول الإمام الغزالي فلا ثواب فيها ولا عقاب، وإذا كانت شرعية على القول الأرجح عند الشافعية فإذا تركت استعمال الماء المشمس في الإناء المنطبع في البلاد الحارة في استعماله في البدن أخذت ثوابا. هذه المسألة انفرد فيها الشافعية والأئمة الثلاثة على خلافهم، ما عندهم كراهة في استعمال الماء المشمس، أبو حنيفة ومالك وأحمد ما عندهم كراهة في الماء المشمس. في مسألة ثانية قال، طبعا هدول الأشياء في أحاديث شريفة مهمة لازم تعرفوا، منها حديث بئر بضاعة، في حديث مشهور جدا في الماء اسمه حديث بئر بضاعة، وبضاعة بضم الباء وتصح بكسر الباء بضاعة والأفصح الضم. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه، قال عن قتيبة بن سعيد رضي الله عنه ورحمه الله، هذا قتيبة بن سعيد شيخ البخاري وشيخ الترمذي، بيروى عنه كثير البخاري ومسلم والترمذي، قتيبة بن سعيد معروف جدا هذا العالم وهو ثقة من أكابر علماء الحديث الشريف. هذا قتيبة بن سعيد قال بدأت طلب العلم وكنت أبحث عن الآراء، يعني يأخذ بمذهب الرأي، ما يبحث عن الحديث الشريف كثير، يشتغل بالرأي قياس ومقياس وعلل وكذا. قال فرأيت في المنام مزادة نزلت من السماء، مزادة يعني مثل سطل مي نزل من السماء، فأراد الناس أن يتناولوه فلم يستطيعوا. قال فتناولته فاستطعت، فنظرت فيه، حذروا شو شاف في قلب المزادة، قال فرأيت فيه ما بين المشرق والمغرب، بقلب السطل شاف من المشرق للمغرب، شغلة رؤية عجيبة يعني بقلب السطل شاف السماء والدنيا كلها. قال فاستيقظت وذهبت إلى مدري شو اسمه فلان، كان يعني ماهرا بتعبير الرؤى، فقال له يا بني اترك الرأي وعليك بالأثر، فإن الأثر ينتشر ما بين الخافقين والرأي لا ينتشر. الحديث الشريف ينتشر بكل الدنيا، أما الرأي لا ينتشر هذا الانتشار، فإجا تنبيه من الله أن يترك الرأي. قال فبدأت بطلب الأثر. وأبوه هذا العالم أبوه شاف رؤيا حلوة كثير، قال أبوه رأيت في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم معه صحيفة، قلت يا رسول الله ما هذه الصحيفة؟ قال فيها أسماء العلماء. قال أرني يا رسول الله. قال فنظرت لأبحث عن اسم ابني فرأيت اسم ابني قتيبة بن سعيد مكتوب بأسماء العلماء، فاستبشر بها خيرا. قتيبة بن سعيد هذا يروي لكم حديث بئر بضاعة، يقول قتيبة سألت قيم بئر بضاعة، هي بئر كانت في المدينة المنورة، حديثها قبل ما نحكي شو قال قتيبة بن سعيد، قالوا يا رسول الله، هذا الحديث رواه أبو داود، قالوا يعني الصحابة يا رسول الله أتتوضأ، انتبه لللفظة بالتائين وليس بالنون والتاء، مو أنا توضأ كما أخطأ فيها الرواة، يقول الإمام النووي أخطأ كثير من الرواة فقالوا أنا توضأ بالنون وظنوا أن النبي لم يتوضأ فيها، قال لا أتتوضأ أنت يا رسول الله، يعني النبي توضأ فيها أو منها، قالوا أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن، هذه البئر كانت تأتي الرياح فتسوق خرق النجاسات تبع النساء، أحيانا جيفة كلب أحيانا نجاسة نتن تقع في هذه البئر، والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ منها. قالوا أتتوضأ يا رسول الله من بئر بضاعة ويلقى فيها كذا كذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. إجا بقى قتيبة جزاه الله خير، هذا راح على المدينة وراح على بئر بضاعة وفات على البستان، قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها، قال له كم عمق الماء في البئر؟ قال أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة، يعني 70 سنتي. قلت فإذا نقص؟ قال دون العورة، يعني 60 سنتي. قال أبو داود، الإمام أبو داود صاحب السنن، قال وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي، شلح الرداء ومده على سطح البئر ليشوف مساحتها كم حجم الماء اللي فيها. قال مددته عليها ثم ذرعته، يعني قاسوا بالذراع، فإذا عرضها 6 أذرع. 6 أذرع يعني حوالي 3 أمتار، لأن الذراع في الفقه الشافعي أو في الفقه إجمالا الذراع الهاشمي الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعادل 48 سنتيمتر، الذراع الهاشمي مو الذراع المعروف الآن عند الناس 70 سنتي. الذراع الآن الذراع عند بياعين الأقمشة 70 سنتي، أما في الفقه الذراع 48 سنتي. قال ذرعتها فوجدتها 6 أذرع، وسألت الذي فتح لي البستان هل غير بناؤها عما كانت عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا. يقول أبو داود ورأيت فيها ماء متغير اللون. شو قال العلماء؟ طيب هذا كلام، هي عندك بير فيها أكثر من قلتين أكيد، لأنه 3 أمتار والعمق 70، نحن قلنا 60 60 60 بكفي، فهي يطلع لها شيء 7 منقلل وأكثر، إذن هو ماء كثير. طيب قالوا يقع فيها النتن والنجاسات، والنبي قال طهور لا ينجسه شيء. أبو داود قال متغير اللون، قال له أول شيء تبع أبو داود متغير اللون لا يلزم من كونها تغيرت في عهد أبي داود أن تكون متغيرة في عهد رسول الله في شيء 200 سنة، اللهم صل عليه، مظبوط، في حوالي 200 سنة وأكثر بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبو داود في مسافة طويلة، فممكن تكون تغيرت. أما المساحة قال له ما تغيرت، قال له هذا البناء اللي كان موجود. فقال العلماء قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء حديث عام يعم كل أنواع الماء، مخصوص يعني مستثنى من، مخصوص بإيش؟ مخصص ب. قال العلماء هذا حديث عام مخصوص بما تغير بالنجاسة وبما دون القلتين إذا لاقت النجاسة، لأنه جمعا بين الأحاديث والروايات، مو الماء طهور لا ينجسه شيء، إذا عندي كاسة ماء صغيرة طالع ريحتها بسبب بول لونها صفرة بالبول، قول والله هذا النبي قال الماء طهور لا ينجسه شيء، لا، الماء طهور محمول على إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل كذا كذا وهكذا، ماشي. فإذا تغير لك في حديث، طيب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مع واحدة من أمهات المؤمنين في جفنة واحدة في وعاء فيه أثر عجين، قال إيه أثر عجين مظبوط، ماء فيه كان معجون عجين بالوعاء وصبوا فيه ماء تغير شيء بسيط يعني قليل هيك من أثر العجين في الماء، أما تطلع فيه تلاقي ماء ما صار لونه أبيض مثل الحليب، بقي ماء ولكن فيه عكر بسيط بسبب شو؟ العجين. فهذا تغير يسير لا يضر، بقي الماء على طهوريته. في عنا مسألة اسمها ما حكم الماء إذا وقع فيه ما لا نفس له سائلة، نفس يعني دم، اللغة العربية العلماء والجاهليون من زمان بالعرب يقولون عن الدم نفس، ولذلك يقولون نفست المرأة، نفست يعني طلع الدم منها بالنفاس، لأن الدم يقال له نفس أصلا. كل ما لا نفس له سائلة مثل الوزر، أبو شو اسمه أبو بريس بيقولوا عمو كوكو هذا، طيب إذا قالوا صرصور، دبانة، ذبابة، بعوضة، شو حكمها إذا وقعت في الماء القليل؟ في عندك بالبيت إبريق ماء حاطه بدك تشرب منه فوقعت فيه ناموسة وماتت، ماشي، وقعت فيه ذبابة، أنت عم تأكل صحن شوربة فاصولية وقعت ذبابة، ماذا نفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء، هذا حديث بخاري، ورواه أبو داود فقال صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه، مقله أي غمسه، مقله أي غمسه فامقلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله. هذا العلم معروف أثبته الآن الألمان أثبتوا جابوا لقوا الدبانة أول ما توقع تنزل على الجناح الشمال تنزل على الجناح اليساري. هذا الجناح اليساري فحصوا وجدوا فيه جراثيم، فحصوا الجناح اليميني وجدوا فيه أنزيمات تقتل هذه الجراثيم. فالنبي قال لك غمسوا. طيب أنا لما غمسته ممكن يموت، شرب سخنة غمسته مات، معناتها هل تنجس؟ قال لو كان بيتنجس كان النبي ما قال لي غمسه. مظبوط صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء كل ما لا نفس له سائلة، يعني كل الحشرات والحيوانات الصغيرة التي ليس فيها دم مثل الضفدعة وقعت في الماء القليل فإنها إن لم يتغير لا تنجس. أنت بتنجس في مسألتين، إن غيرت 16 دبانة وعوا بكاسة صغيرة وتموا يومين، طلعت الماء لقيتها تفتفتت الدبانات وصارت مقرفة، صار لونها متغير، معناتها تنجست لأنها غيرت. أو إذا بده يمزح معك عند الشافعي فرح أو طرحت، إذا بده يمزح معك مسك دبانة وحطها بالشوربة فماتت، تنجست الشوربة. لو وقعت لوحدها ما بتتنجس، أما إذا أنت عم تمزح حطيتها بتنجس. فلا تمزح مع رفيق تحط له صرصور ولا شور ولا، لأنه بتنجس له إياها. هذا عند الشافعي. أحمد بن حنبل يفرق بين الصرصور اللي بيعيش بالماء العذب واللي بيعيش بالزراعة وبين الصرصور الذي يعيش في المجاري. فالصرصور الذي يعيش في المجاري عند الحنابلة نجس، والصرصور الذي يعيش في الأماكن الطاهرة طاهر، يعني لو أنت زتيته بتم طاهر، الطاهر طاهر والنجس نجس. عند الشافعي هو نجس بس إذا وقع بنفسه ولم يغير فيبقى الماء طاهرا، أما إن غير أو طرح عمدا فإنه ينجس الماء القليل فلا يصح استعماله. تمام. طيب ما دام حكينا على الدبانة خلينا نحكي على الفارة. هذا فيها أحاديث شريفة. روى الإمام البخاري في صحيحه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن فقال صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم، ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. فأرة وقعت في سمن فماتت، الفأر نجس، فإذا وقع في سمن جامد جامد بيقولوا له باللغة العربية، هي فائدة على الماشي، بيقولوا له جامد وجامس بالسين، جمد وجمس مجمس جمس، جمس يعني جمد. فإذا كان جامدا أو جامسا ووقعت الفأرة فيه فماتت، نأخذ الفأرة وما حولها من السمن الجامد فنلقيه وباقي السمن طاهر. أما إذا كان السمن مائعا ذائبا وكذلك الزيت فإنها تنجسه. ورد في مصنف ابن أبي شيبة عن مكحول، هذا مكحول كان فقيه أهل الشام، مكحول قالوا عنه كان مكحول أفقه أهل الشام، اللي قال عنه الإمام شعبة وما أدراك ما تشدد شعبة في نقد الرجال. وقال مكحول، هذا مكحول قال ما سمعت شيئا فاستودعته صدري إلا وجدته حين أريده، يعني بيحفظ من أول مرة ما شاء الله ما بينسى. هذا الإمام روى يعني هو حديث مرسل لأنه هذا بس الحديث أولاني اللي روى البخاري خلص. هنا مكحول أن فأرة وقعت في زيت فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال استصبحوا به. يعني استصبحوا يعني مو كل الصبح، استصبحوا يعني حطوا زيت في المصباح يعني اشعلوا لا تأكلوا سوي وقود، استصبحوا به ولا تأكلوه ولا تأكلوه لأنه تنجس وقعت فارة بزيت. وكان مكحول يقول إذا وقعت في السمن فكان جامدا ألقي وما حوله وأكل ما سوى ذلك وإن كان ذائبا لم يؤكل منه شيء. وورد عن أبي سعيد الخدري حديث مرفوع تارة وموقوف تارة، مرفوع يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، موقوف يعني من كلام أبي سعيد، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أبي سعيد هذا الحديث سنده فيه ضعف. أما قول أبي سعيد من نفسه أنه هو اللي أفتى فيها المسألة سنده صحيح قوي. روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس نفس القصة، وعن ابن عمر في مسند في سنن البيهقي نفس القصة، وقعت في زيت، قال استصبحوا به وادهنوا به أدومكم. من عجائب التعليقات اللي قرأت في كتب الكتب، واحد معلق على هاي الكلمة قال استصبحوا به وادهنوا به أدومكم. هي كلمة أدم تصلح جمع إدام وتصلح جمع أديم، فهو خربط فيها مسكين. هي هون معناتها جمع أديم، الأدم يعني الجلود، الجلود جمع أديم، اسمه أدم وأدم، أدم وأدم. أما شلون بدي أدهن فيه الأكل؟ الإدام هو ممكن يكون فاصولية أو بامية، شلون بدي أدهن فيه الإدام؟ لا يدهن الإدام، مع أن النبي قال له لا تأكلوه، استصبحوا به ولا تأكلوه، والروايات كلها أنه ألقوه، كيف بدي أدهن فيه؟ قال لك لا، هذا بيدهنوا فيه الجلد مو بيدهنوا فيه الأكل. فخربط هو، ومتصلحت له إياها، أنا كتبت له جنبه أنه هذا خطشان، إذا واحد قرأ يعرف أنه غلط. المهم قلاتنا من غلط ما في مشكلة. بقى هذا الحديث الشريف رواه البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة: إن الله تعالى ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ شوف هي مثل الاستصباح، هل يعني يكون مثله ولا لا؟ الحديث اللي مرأ معنا زيت أو سمن وقعت فيه فأرة فماتت. أما هذا الحديث اللي هلا أنا عم بتكلم فيه، الشحم نفسه شحم ميتة، مو وقعت فيه ميتة، مو زيت طاهر وقعت فيه ميتة، هو أصلا شحم ميتة. أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود. شوف الدليل ان الأدم هون معناتها الجلود، ويدهن بها الجلود، هذا حديث جابر بن عبد الله. ويستصبح بها الناس، ويستصبح بها الناس يعني الناس بيعملوها مصابيح. فقال صلى الله عليه وسلم لا، هو حرام، يعني شحم الميت حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها أجملوه، يعني أذابوه، قالوا الله لا تأكلوا شحمة، قاموا أخذوها دوبوها وباعوها، قالوا لها ما أكلنا نحن، أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنها. وفي روايات يقول صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم أكل شيء فإنما يحرم ثمنه، إذا حرم أكل شيء فقد حرم ثمنه، إذا بعته حرام. فبيع الخمر وبيع الميتة وبيع كذا، تلاقي في بعض البلدان تلاقي الدجاجة معلقة براسها مو مدبوحة، نتفوها وراسها موصول فيها بالرقبة، هي مو مدبوحة، هي ميتة مخنوقة خنق، فهذه بيعها حرام وشراؤها حرام وأكلها حرام. أنت رفعت إيدك، شو هاد؟ الفئران التي تعيش في الغابة نجس قولا واحدا، عاشت في الغابة ولا عاشت في البيت وزبطوها صارت طعموها أكل طيب؟ شو هاد؟ شو هاي؟ مين هاي؟ الفارة فيها دم هيك؟ ايه، بس هو ما عم فيس نحن الفارة على الصرصور، بس هي بمناسبة موضوع الدبانة ذكرنا موضوع الفارة لأنه وارد فيها أحاديث شريفة عشان نعرف حكم الشرعي. بقي شو أعمل له يخلص؟ بس في فائدة لازم نقولها بمناسبة الماء. قال الإمام النووي رحمه الله عند قول الإمام البخاري ومسلم في الحديث الشريف عن ابن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود، راحوا على أرض ثمود الحجر، فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهرقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت ترده الناقة. كل الماء اللي أخذوه من الآبار تبع أرض ثمود وعملوا فيها عجين وبدن يشربوا كذا، قال لهم أهرقوها كلها، ارموها بالأرض، والعجين اللي عملتوه أطعموه للإبل، لا تأكلوا منه، ممنوع الأكل. طيب منين نجيب مي؟ قال لهم خذوا من البئر التي كانت تشرب منها الناقة، هاي بئر مباركة. أما الآبار الثانية نزل عليها غضب الله، لذلك قال لهم إذا مررتم برياض بأرض الظالمين أو بديار الظالمين فأسرعوا لا يصيبكم ما أصابه. طيب شو قال الإمام النووي؟ قال فاستعمال ماء هذه الآبار تبع أرض ثمود في طهارة وغيرها مكروه أو حرام، مكروه أو حرام إلا لضرورة، لأن هذه يعني هذا الحديث اللي قرأناه الآن اللي رواه البخاري ومسلم، لأن هذه سنة صحيحة ولا معارض لها. قال ولا يحكم بنجاستها، تحريم الاستعمال أو كراهيته واردة، أما هل الماء الذي يكون في آبار ثمود نجس ولا طاهر؟ قال ولا يحكم بنجاستها، لأن الحديث لم يتعرض للنجاسة، والماء طهور بالأصالة، فهو ماء طاهر مطهر، ولكن لا يجوز استعماله. ليش؟ لأن الغضب نزل عليه، فهو مكان متعرض لغضب الله سبحانه وتعالى. طبعا عكسه شو؟ زمزم. عكسه زمزم، زمزم سقيا إسماعيل وهزمة جبريل، طعام طعم وشفاء